Asıl öyle şeydi bu böyle. Tale telefonu al. ايدك بس واللابتوب لا ما انا بقول لك من اولها برضه اهو صور ويسخن شويه بسم الله الرحمن الرحيم يا ارحم الراحمين يا رب عليه العوض لا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس Oh, wow. نعم يا سيدنا نعم. إن هو الذي ترى النبي الله يصلح حالك يا شيخ. Oh. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا سجى والضحى بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه يا سيدي ايوه. والليل اذا عليه الصلاة والسلام. ارفع باسم ربك الذي خلق.